الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، لجنة التوعية الاجتماعية تقدم ولأول مرة مسابقة قارئ الجامعة. قارئ الجامعة. قارئ الجامعة. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. قارئ كتاب الله بكل أحوال فايز. فايز. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. قارئ كتاب الله بكل أحوال فايز. فايز. إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الله أكبر. قارئ كتاب الله بكل أحوال فايز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتق ورتل.